إذن فنقول أن هناك خطر يهدد الإسلام ويهدد المسلمين، خطر سواء من أعداء التغريبيين والإبراليين والغرب وما يريد، وخطر من هؤلاء الذين صوغوا مثل هذه الأمور باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الله وزينوها للناس وخففوا من وطأة الأمور الأخرى، فأصبح الناس يقتنون هذه الأطباق وينظرون إلى هذه الفضائيات ويقول لك فلان فيها وفلان فيها، والموسيقى انظروا ماذا يقول القرضاوي والقرضاويين اللي عندنا الصغيرين اللي طلعوا في السعودية وكذا وكذا، إلى أن صار ما صار. فأدى هذا إلى غير ذلك، أدى إلى كشف المرأة الوجه، المرأة تذهب إلى السواقة تسوق الكذا الكذا، فبدأت شغلات تخرج غريبة جدا وعجيبة. بل إنه في الآونة الأخيرة كل محاضراتهم ودروسهم في المرأة والمرأة وحقوق المرأة وحقوق المرأة، بل حتى في فراش المرأة، بل حتى في غرفة نوم المرأة، بل حتى في علاقة المرأة مع زوجها لا يستحون على وجوههم. المرأة المرأة المرأة المرأة، لكي يقولوا لأمريكا يا أمريكا نحن نحافظ على المرأة فادعمينا. المرأة ما لم يكن لها حق قبل ذلك كل هذه السنوات؟ أليست المرأة قد أعطيت حقها في الإسلام؟ أليس الكتاب والسنة قد أعطاها حقها؟ أليست الأمم الأخرى عندما سمعت عن الإسلام وسمعت عن حقوق المرأة أسلمت؟ عندما رأت كيف أن المرأة أصبحت سلعة، سلعة من أجل المتعة، ثم تلقى في الشارع، فوجدوها في الإسلام أما مصانا وجدة محترمة وزوجة مقدرة وأختا كالبيضة المكنونة في البيت والجوهرة، فقالوا هذا الذي نريده. أما عندهم فهي مبتذلة، مبتذلة يمارس معها الناس ما يمارسون وكأنها بهيمة تلقى. وأما في الإسلام فوجدوا كيف أنها مصانة ومحترمة ومقدرة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كيف رأوا الأب عندما يخرج، كيف تخرج البنات بكل عفة وحياة، وكيف الأمهات يحافظن على البنات وكأنهن جواهر. أنا أقول لبناتنا أتتركنا هذه التعاليم الإسلامية التي جعلتك كالجوهرة وكالذهب، وتذهبين إلى من يجعلك كالبهيمة ويتعامل معك كتعامل البهائم في الجنس وغيره، ولا يعرف شيء آخر ولا يعطيك أي اعتبار آخر غير أنك سلعة مبتذلة للفساد والإفساد. هذا الذي يريده الغرب، يريدون أن يدمروا بناتنا، أن يدمروا نساءنا، وكأننا نحن، خاصة عندما تسمع بعض الكتاب في بعض الجرائد عندنا أو بعض المنتديات أو بعض الأماكن أو بعض من يتكلم وكأن بناتنا مسجونات بالأصفاد وموضوعات في زاوية من البيت مظلمة، والطعام لا يأتيهن والشراب لا يأتيهن، يتكلمون وكأننا قد سجننا بناتنا وضربنا بناتنا. ليأتوا وينظروا إلى بناتنا، ينظروا إلى لبسهن واحترامهن وتقديرهن. يعني أنتم كلكم آباء وعندنا بنات، الولد بارك الله فيك تشري له ثوب 100 ريال والبنت تشري لها أغراض 600-700 ريال، هل نحن ظلمنا البنات؟ حتى والله بعض مرات أولادي لما أشتري البنات يقول بعض أولادي الصغار يقول يبا أنت شريت 200 ريال وهذوني خسرت عليهم 2000 ريال. بناتهم نحترمهم ونقدرهم وننشئهم ونربيهم على العفة. هذا العالم الإسلامي، وهذا حال المسلمين، وهذا في بلاد التوحيد والسنة. الأعمال التي تتناسب مع طبيعة البنت هل منعناها؟ لا، مدرسة وتعالج النساء، طبيبة تعالج النساء، بشرط أن لا يكون هناك اختلاط وفساد، ومدرسة، وتجدها تعمل حتى في بعض الجهات التي فقط للنساء. ماذا تريدون؟ تريدون نخرج بناتنا سواقات أوتوبيسات، ونخلي بناتنا يسوق الناقلات وتريلات زي أمريكا؟ واضح ولا؟ بحيث أي محطة يأتيها الشخص يفعل فيها وتكمل الطريق تمشي. تريدون نخرج بناتنا مصارعات؟ تريدون نخرج بناتنا جنديات يسافرن إلى البلاد الأخرى ويكون فرائس للجنود، تنتهك أعراضهم ويغتصبن من قبل الضباط والجنود، وتصبح كأنها بهيمة الذي يأتي يأخذها؟ أليست هذه أمريكا؟ أليست هذه فرنسا؟ هذه نساء أمريكا وفرنسا في الشوارع. أين الأمهات؟ أمهات الفرنسيين والأوروبيين كيف تعيش منذ أن يكبر الولد والبنت؟ ما تراه سنتين ثلاثة أربعة خمسة وتذهب تطعم نفسها. أليس هذا ما يفعل في الغرب؟ إذن فالمرأة عندنا مصانة. هؤلاء الذين يتحدثون عن حقوق المرأة، هل منعنا المرأة من الزواج؟ هل منعنا المرأة من العمل الذي يتناسب مع طبيعتها وأنثويتها؟ هل منعنا المرأة من اللباس الذي يحافظ على عفتها وحيائها؟ بالعكس، قاعدين نخسر مئات الآلاف على ثياب البنات وعلى لباس البنات، بس أهم شيء يكون لباس عفيف. ما منعنا؟ إذن ماذا يريدون؟ هم يريدون شيء واحد، هم يريدون أن تخرج المرأة لكي يزنون بها، لكي يفجرون بها، لكي يفعلون بها ما يفعلون. هم يريدون هذا، لأنهم كل الأمور الطيبة قد فعلت للمرأة، وكل حقوق المرأة قد أخذتها. إذن هم لا يريدون حقوق مرأة، هم يريدون حقوق البهيمية للمرأة بأن تكون مجالا للعهر والابتذال. انظر إلى رواياتهم، هؤلاء أفراخ أمريكا الليبراليين، انظر إلى رواياتهم وقصصهم، كلها تتكلم عن الزنا والعهر والعلاقات المحرمة. هم يريدون أن يطبقوا رواياتهم وقصصهم على بناتنا، لأن القصص عندنا هي قصص عائشة وحفصة وأم سلمة وصفية وأمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب أحدهم إحدى بناته، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهي في خدرها، كانت البنات يوضع لهن مكان في البيت، وكان الخدر عبارة عن ستار، وهو والدها النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب عليها الخدر بيده صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلان ابن فلان يريد أن يتزوجك. فما ردت، تستحي، فإذا كانت موافقة تضرب بالخدر بالستار. هذه بنات المسلمين، حيث الحياء والعفة والأمانة والطيبة والشرف. لكن عندما تنظر إلى نساء، سبحان الله، يخرجن وكأنهن أجرأ من الرجال الفساق. ثم ذهبت القنوات الفضائية وأخرجت بعض النساء السعوديات فلانة وفلانة، وتخرج وتتكلم أن المرأة السعودية مضطهدة، وأن المرأة السعودية تريد سواقة السيارة، وأن المرأة السعودية، وأن المرأة السعودية. وتلقفتها وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها. أنا أقول لهؤلاء: كم عدد النساء اللواتي خرجنا؟ اثنين، ثلاثة، يمكن إذا كثرت عددا خمس حريم، خمس أو ستة. كم عدد الشعب السعودي؟ وكم عدد بناتنا؟ بالملايين. لماذا هذا الكذب؟ لماذا تصوير المرأة السعودية وكأنها مسكينة مكبوتة؟ ويخرجون اثنين ثلاثة من هؤلاء من هذه النساء ثم يقول: انظروا إلى المرأة. هذا كله شغل أمريكي، شغل أوروبي، شغل استخباراتي، يريد أن يفسد المرأة لدينا. هل يريدوننا أن نخرج بناتنا لكي يقول لهم لا؟ هل يريدون أن نقول يا بناتنا في الكليات وفي الثانويات وفي المتوسطة يلا وقعن لا لهذه الأمور؟ مستعدون، ومستعدون بالملايين من البنات من سوف تكتب لا نريد إلا الإسلام، ولا نريد إلا العباءة، ولا نريد إلا الغطاء الوجه، ولا نريد إلا كذا. مبناتنا وخواتنا هذا فعلهم؟ ها نحن نمشي في الشارع وبناتنا في المتوسطة، بل حتى في خامس ابتدائي، خامس ابتدائي تأتيك بنتك يا أبي أريد عباءة وأريد غشوة، تقول طيب اصبر يومين تبكي، لا أبغى زميلاتي لازم أغطي وجهي أنا كبرت. الله أكبر، هذا نحن، هذا نحن، هذه أمتنا، هذه بناتنا. إذن فنقول لهؤلاء أنكم إذا أردتم أن تدخلوا عن طريق الشباب فإن بإذن الله الشباب هم من سوف يقف في وجوهكم. هذه من الأمور التي يجب أن نعرفها، وأن نعرف أننا عندما نرسل مثل هذه الرسائل للشباب نحن نعرف أن أعداء الإسلام يريدون أن يستغلوا الشباب.